مستصغرا مخالفتك، مستهينا بأمرك، أفلا تغضب من صنيعه؟ أفلا يكبر غضبك عليه؟ وكذلك حين تعصي ثم تقول لله وماذا في ذلك وما هي المشكلة؟ فترى أحدهم يقول أنا أحسن ممن يتعاطى الهيروين، أنا أرحم ممن يشرب الخمر، أنا أنظر أفضل ممن يزني، أو تقول صاحبة الإشارة أنا أفضل ممن تكشف شعرها، وهكذا. استصغار الذنب، احتقار الذنب، قلنا إن دي من معاصي القلوب، وبها تكبر الصغائر، الصغيرة تبقى كبيرة إذا استصغرت الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ينظر إلى ذنبه كأنه في أصل جبل يخشى أن يهوي فوق رأسه. المؤمن لما يسمع يبقى خايف ومرعوب، يا رب قولوا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. المؤمن دايما خايف من العقوبة، بيستعيذ بربنا من عقوبته، ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا، قولوا آمين، ولا بما فعل السفهاء منا. يبقى خايف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ينظر إلى ذنبه كأنه في أصل جبل يخشى أن يهوي فوق رأسه، والمنافق ينظر إلى ذنبه كأنه ذباب وقف على أنفه فقال به هكذا فطار. المؤمن خايف من ذنوبه، ليه؟ لأن يعظم الذنب في قلبك على قدر عظمة الله، كلما كان تعظيم الله في قلبك أكثر كلما كان تعظيمك للذنب ومخالفة الرب جل جلاله أكبر وأكثر. الإنسان اللي بيقول أنا أحسن من غيري، لما واحد يكون بيعصي ونقول له يا عم توب، يقول أنا أحسن من غيري، أنا بشرب سجاير غيري بيشم، أنا أحسن من غيري بيشرب خمرة. نقول له أنت بتقيس نفسك على مين؟ دايما نقول إن في حاجة اسمها المواصفات القياسية، مش كده؟ يقول لك العربية دي مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، أو مواصفات القياسية الخليجية، أو المواصفات المواصفات القياسية دي إن بيقولوا العربية اللي تدخل البلد دي يكون فيها مواصفات كذا وكذا وكذا وكذا. طب المواصفات القياسية للمسلم هي إيه؟ مواصفات الصحابة. الصحابة هم المواصفات الإيه؟ القياسية للمسلم. قول لي ما أنت لسه بتقول إن الصحابة كانوا أحسن مننا عشان شافوا النبي والنبي شافهم، ما أنت عندك أتباع النبي موجودين برضو تشوفهم ويشوفوك. الشاهد هنا ايه؟ ان المواصفات القياسية الصحابة، تعال بقى نقيسك على صحابي. لما نيجي نقيسك على سيدنا ابو بكر تطلع قده؟ تطلع قده؟ اللي بيقول انا احسن من غيري بنقول بقى انت احسن من سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ انت احسن منهم؟ لا، انا مش قصدي دول. امال قصدك ايه؟ قصدك انت احسن من غيرك. احسن من مين؟ احسن مثلا من الامام ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد؟ لا. طب ابن تيميه وابن رجب وابن الجوزي وابن القيم؟ لا. امال احسن من مين؟ انت بتقيس نفسك على جرجس وبطرس وحنا؟ هم دول اللي انت بتقول عليك نفسك احسن منهم؟ احسن من مين؟ طيب قول لي انت احسن من مين؟ أحسن من مين؟ عايز تقول أحسن تبقى زي الصحابة. عايزين نقيسك على سيدنا أنس بن مالك، على عبد الله بن عمر، على عبد الله بن عباس. صغار الصحابة، وأنا بقول لك الأطفال، تبقى قد دول تبقى راجل. مش قدهم يبقى أنت لسه بقيتش راجل. والحتة دي مهمة قوي، أن يقول أنا أرحم ممن يشرب الخمر، أنا أنظر أفضل ممن يزني، أو تقول صاحبة الإشارة بأن أفضل ممن تكشف شعرها. والسؤال هنا، من الذي أخبرك بذلك؟ ربما لو استطعت لشربت، أو ربما لم تترك الهيروين لله وإنما لخوفك على جسمك أو خوفك من الإدمان، وبعد ذلك لا تجد ما تشتري به المخدر، ربما لأن السعر باهظ، ربما كي لا يقول الناس أنك لا تحمله، أو حتى لا تتسبب في فضيحة لنفسك ولأهلك. أليس كل ذلك وارد؟ إنما عليك أن تتفهم أنك لو كنت صادقا في أنك تركت الشم ابتغاء مرضات الله لكنت من الأولى تركت السجائر لله. فانتبه، صح كده؟ وأنا قلت في سر أكبر من ده، وهو لو واحد بيقول أنا ماليش في سكة السجائر التدخين، أنا بكره ريحتها، عايز أقول لك إن مش أنت، ده ربنا صرف عنك. فاكرين قصة واحد صاحبي زمان؟ كان في رمضان، عادة قبل رمضان كنا بنعمل دورة، ربنا يكرمنا ونعملها السنة دي يا رب، ما تحرمناش يا رب، نجينا من الفتن يا رب، عافنا من البلاء يا رب، اصرف عنا أذى المؤذين. بنعمل دورة اسمها دورة الاستعداد لرمضان، وكانت الدورة تقريبا سنتها دي اسمها اركب معنا. فكنت أقول له يعني إن إحنا عايزين نقضي رمضان في مكة، كنت زمان دي طريقتي، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم أدم علينا نعمة الحج والعمرة ويسر لنا الحج والعمرة، تعال أقضي معنا رمضان هناك. يقول لي أنا عملت رمضان كده 10/10، من أول يوم في رمضان بصلي تهجد، ختمة كل أسبوع، بوكل كل يوم 10 فقراء، يعني عملت رمضان كده 10/10. يا ابني قول الحمد لله. قال الحمد لله، بس أنا عملت رمضان، عملت رمضان ما حصلش السنة دي كده 10/10. فوجئت بيه بعد شوية، اتصل بي منهار يوم 20 شوال، يوم 10 شوال كده، 20 شوال، اتصل بي منهار، الحقني تعال لي بسرعة. خير يا ابني في ايه؟ قال لي إغاثة ملهوف، تعال الحقني. رحت له جري، لقيته منهار فعلا وعمال يبكي ويخبط دماغه في الارض. في ايه؟ قال لي انت تعرف عني ان انا ليا في سكة النسوان؟ قلت له لا ما اعرفش، انت عمال تغير موبايلات، تغير عربيات، بتاع فلوس يعني، لكن مش بتاع نسوان. قال لي انا وقعت، انا زنيت. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. ازاي؟ هيا مصيبه. واحدة اتصلت، نعم انت احمد؟ قلت لا انا مش احمد، وقفلت. بعد شوية اتصلت تاني، امال انت مين؟ يا ست انت مالك ومال اهلي، سيبيني في حالي، وقفلت. بعد شوية اتصلت تاني يوم، بعد اسبوع فضلت تتصل لحد ما رديت عليها كلمة في كلمة، وقعت في الغلط. انا عايز استدل بكده على ايه يا اخي؟ انك انت لما تركت الزنا مش جدعانة منك، ده ربنا اللي صرف عنك، حماك، ولو سلط عليك واحدة، لو سلط عليك التدخين هتدمن، لو سلط عليك في حاجة اسمها حماية الصرف. الصرف كذلك لإيه؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إن ربنا يصرف عنك قول الحمد لله، يبقى ما تعجبش بنفسك بقى وتبص للتدخين كده دول علم مقرفة. لا، اعذر الناس وارحمهم. انت لو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بيها كنت بقيت زيهم، بس ربنا صرف عنك. احمد النعمة دي ان ربنا صرف عنك. وارحم الناس، ارحم الناس. لما تشوف حد واقع عاصي اعذره وارحمه، قول يا رب اغفر له، يا رب اعف عنه، يا رب ارفع عنه. لان بعض احيان بتلاقي بعض الاخوة كده في كبر، هؤلاء الفساق مجرمون. يا ابني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. رحمة الناس والعطف على أخطائهم والتلطف معهم والتماس العذر لهم وإكرامهم ومسامحتهم، وكل ده مطلب شرعي، مطلب شرعي صحيح. اوعى تحتقر حد. قد يكون العاصي اللي انت بتحتقره ده افضل منك عند الله. ما تضمنش، ما تعرفش. لله في خلقه اسرار. عشان كده ابن القيم في منزله المحاسبه، اكتبها دي، ابن القيم في منزله المحاسبه.